الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما اسم أخوي الخنساء اللذين رثتهما؟ أولهم معاوية. نعم، ثانيهم صخر. أحسنت، معاوية وصخر. ما اسم أخي متمم الذي بكاه؟ نويرة. مالك، أحسنت. حجام ساباط فيما يضرب به المثل؟ فرام. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الونان رحمه الله: وخص علم الفقه بالدرس وكن كالليث أو كأشهب والعتقي، وفي الحديث النبوي: إن لم تكن مثل البخاري فكن كالبيهقي. فالعلم في الدنيا وفي الأخرى له فضل، فبشر حزبه شر نوقي. وعن بقول الشعر: فالشعر كمال للفتى إن به لم يرتزقي. والشعر للمجد نجاد سيفه، وللعلا كالعقد فوق العنق. فقله غير مكثر منه ولا تعبأ بقول جاهل أو أحمق. وإن تكن منه عقيم فكرة فعن بجمع شمله المفترق. ما عابه إلا عي مفحم لعرف ما عابه إلا عي مفحم لعرفه الذكي لم يستنشق. كم حاجة يسرها وكم قضى بفك عان وأسير موثق. وكم أديب عاد كالنطفي غنا وكان أفقر من المذلق. قال رحمه الله: وخص علم الفقه وهو علم الحلال والحرام بالدرس وكن كالليث أو كأشهب والعتقي. الليث هو الليث بن سعد الفهمي، إمام أهل مصر في الفقه والحديث، وكان من أجواد الكرماء. ذكر ابن خلكان أن دخله كل سنة كان 5000 دينار، وكان يفرقها في الصلاة وغيرها. قال: أو كأشهب، هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز، انتهت إليه رئاسة الفقه في مصر بعد موت ابن القاسم رحمه الله. شهد الإمام الشافعي له بالفقه، قال عبد الحكم: أشهب أفقه من ابن القاسم 100 مرة. قال: والعتقي، من العتقي؟ ابن القاسم. نعم، أحسنت، وابن القاسم هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي، أثبت الناس في الإمام مالك وأعلمهم بأقواله، صحبه 20 سنة وتفقه به وبنظرائه. قال فيه الإمام مالك: مثله كمثل جراب مملوء مسكا. وقد أوصاه الإمام مالك بنشر العلم، وما ذاك إلا لأنه رآه أهلا لذلك. وهذا حث من الناظم على تعلم الفقه، والفقه من أجل العلوم وأعظمها فائدة. وقد قيل الإمام مالك: ما تقول في العلم؟ قال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. وهذا شأن الفقه كما قال ابن الوردي رحمه الله: والعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم، وذلك الفقه، فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. وقال ابن الجوزي في صيد خاطره: الفقه عليه مدار العلوم. ثم قال: فإن اتسع الزمان التزير فليكن في التفقه فإنه الأنفع. قال: وفي الحديث النبوي: إن لم تكن مثل البخاري فكن كالبيهقي. هذا أقل شيء. يعني البخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري المعروف صاحب الصحيح، والبيهقي هو الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي صاحب التصانيف الكثيرة في الحديث. وهذا حث من الناظم على العناية بعلم الحديث، وعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم علم رفيع القدر شريف الذكر، وكفى أهله فضلا وشرفا قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله: لا أعلم علما أفضل من علم الحديث لمن أراد به وجه الله تعالى. وقال الزهري لصاحب له: أيعجبك الحديث؟ قال: نعم. قال الزهري: أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم. دين النبي محمد أخبار صلى الله عليه وسلم، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وللخطيب البغدادي رحمه الله كتاب نفيس في هذا المعنى اسمه شرف أصحاب الحديث، قال: فالعلم في الدنيا وفي الأخرى له فضل، فبشر حزبه شر وقي. علامة إرادة الله بعبده الخير أن يوفقه لطلب العلم، من يريد الله به خيرا يوفقه في الدين. والكلام عن فضل العلم وشرفه وشرف أهله كثير، ومن أحسن من تكلم عن ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في صدر كتابه مفتاح دار السعادة، فإنه ساق فيه أكثر من 150 وجها في بيان فضل العلم وشرفه ووجوه ذلك وآثاره، فأمتع وأطرب وأتى بكل بديع. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. قاله الشيخ حافظ الحكمي في الميمية، وقال فيها أيضا: العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب ومطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهات التي أموات بجهلهم. وعكف على الكتب وادرس تحس فخار النبوة، فالله قال ليحيى: خذ الكتاب قوة. ثم قال رحمه الله: وعن بقول الشعر، فالشعر كمال للفتى إن به لم يرتزق. تقول: عنيت بأمر فلان، إذا شغلت به بالبناء المفعول عنيت، هذا هو الأكثر، والأمر منه لتعنى بحاجتي، أي لتكن حاجتي شاغلة لسرك. وربما بنوه للفاعل، ومنه قول الناظم هنا: وعن بقول الشعر. الشعر هو الكلام العربي الموزون المقفى قصدا، كما قال في مجدد العوافي: الشعر موزون الكلام العربي مع قصد وزنه بوزن العربي. فالشعر كمال للفتى، الزيادة في فضل الله، إن به لم يرتزق، إذا لم يرتزق به بأن يقصد ذوي الجاه ويمدحهم بشعره حتى يعطوه، فهذا من ابتدار الشعر، فهذا من ابتدار الشعر. فالشعر كمال للفتى إذا كان تأدبا لا تكسبا. وهاء به في قوله إن به لم يرتزق تقرأ بالاختلاس للوزن، وكأن الناظم ناظر إلى قول ابن الوردي: انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد، فالدنيا أقل، في رواية: في اطراح الرفد لا تبغي النحل، فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. ثم قال: والشعر للمجد، المجد الشرف، نجاد سيفه، نجاد السيف حمائله، وللعلا كالعقد فوق العنق، العقد القلادة التي تجعل في العنق. يقول: إن المجد والشرف للإنسان مثل السيف الذي يصور به على أعدائه، والشعر بمنزلة علاقة ذلك السيف. وقوله هذا مأخوذ من قول المعري: أرى المجد سيفا والقريض نجاده، ولولا نجاد السيف لم يتقلدي. أرى المجد سيفا والقريض نجاده، ولولا نجاد السيف لم يتقلدي. وخير حمالات السيوف حمالة تحلت بأبكار الثناء المخلدي. وفي معناه قول أبي تمام: ولولا خصال سنها الشعر ما درى، بغاة العلا من أين تؤتى المكارم. قال: فقله غير مكثر منه، ولا تعبأ بقول جاهل أو أحمق. فقله: قل الشعر اعتني بحفظه ودراسته ونظمه غير مكثر منه، فإن الإكثار منه وجعله ديدنا ربما شغل عن الكتاب والسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه أي يفسد جوفه، خير له من أن يمتلئ شعرا. والإفراط في كل شيء مذموم، والمحمود لاعتدال. قال: ولا تعبأ بقول جاهل أو أحمق، أي لا تبالي به. ثم قال: وإن تكن منه عقيم فكرة، أي لا يجري الشعر على لسانك، لا تستطيع أن تقول من الشعر شيئا، فأعن بجمع شمله المفترق، اعتني بحفظ المنتقى المتخير من الشعر العالي. فإن الكلام من الكلام، الكلام الذي تقوله من الكلام الذي تحفظه، إذا حفظت الشعر العالي جادت قريحتك بمثله. وقد قال الشاعر: وأرى القوافي لا تصير مطيعة إلا على المثرين من أدواتها، والطبع ليس بمقنع إلا إذا حصلت إضافته إلى آداتها. قال: ما عابه إلا عيي مفحم لعرفه الذكي لم يستنشقي. ما عاب الشعر إلا عيي، العيي الذي لا يفصح، مفحم، المفحم الذي لا يقدر أن يقول الشعر، لعرفه، العرف الرائحة طيبة كانت أو غير طيبة، وأكثر استعماله في الرائحة الطيبة. وقد فسر به قوله تعالى ماذا؟ الجنة عرفها لهم. أحسنت. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، قيل طيبها لهم، والمعنى الآخر من المعرفة، لعرفه الذكي، الذكي الساطع الريح. لم يستنشق، لم يشم، مقصوده أنه لا يعيب الشعر مطلقا إلا من يعجز عنه، كالثعلب الذي رأى عنقود العنب فحاول أن يصل إليه، فلما لم يستطع قال عنه إنه حامض. قال: كم حاجة يسرها، كم للتكثير، كم حاجة يسرها وكم قضى بفك عان وأسير موثقي، أي مشدود في وثاقه. قال تعالى: فشدوا الوثاق. شواهد ما ذكره الناظم رحمه الله من تيسير الشعر للحاجات، بل وصيانته للدماء واستعطافه المستشيط غيظا حتى يطفئ جمرة غضبه، شواهد ذلك كثيرة جدا. من ذلك خبر تميم بن جميل مع المعتصم. كان تميم بن جميل خرج على المعتصم واجتمع عليه كثير من الأعراب، فعظم أمره وشاع ذكره، حتى قيل إن المعتصم حلف أنه إن ظفر به ليقتلنه بيده، لا يكل قتله إلى سياف ولا إلى غيره. ثم إن تميما قمع وجيء به أسيرا بين يدي المعتصم، ودخل تميم حين دخل على المعتصم ثابت الجنان غير دهش ولا وجد، كأنه مدعو إلى وليمة لا إلى قتل. فلما مثل بين يديه دعا المعتصم بالنطع والسيف، والنطع البساط من الأديم الذي يوضع تحت من يراد قتله، والنطع الذي يكون من أدم يلقى على الرحد وعند سفك دم. ورأى المعتصم أن يستنطقه لينظر أين جنانه ولسانه من هذا الثبات الذي رآه منه، فقال: يا تميم، إن كان لك عذر فأتي به، أو حجة فأدلي بها. فقال تميم: يا أمير المؤمنين، إن الذنوب تخلص الألسنة الفصيحة وتصدع القلوب الصحيحة، ولقد عظمت الجريرة وكبر الذنب وساء الظن، ولم يبق إلا عفوك أو انتقامك، وأرجو أن يكون أقربهما منك وأسرعهما إليك أولاهما بامتنانك وأشبههما بخلائقك. ثم أنشأ يقول ارتجالا: أرى الموت بين السيف والنطع كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، وأي امرئ يأتي بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلت، وما جزعي أني أموت، وإنني لأعلم أن الموت شيء موقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم، وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم، وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا آمنين بغبطة أذود الردى عنهم، وإن مت موتوا. فتبسم المعتصم وقال: كاد والله يا تميم أن يسبق السيف العذل، قد غفرت لك الصبوة وتركتك للصبية. ويقال إنه ولاه على المدية التي خرج فيها عليه، فنال بلسانه ما لم ينله بسنانه. كم حاجة يسرها، وكم قضى بفك عان وأسير موثق. وقد قال عمر الخطاب رضي الله عنه: من أفضل ما أعطيته العرب الأبيات يقدمها الرجل أمام حاجته يستعطف بها الكريم ويستنزل بها اللئيم. من خير ما قد أعطيته العرب تقديمها بين يدي ما تطلب أبيات شعر تنهض الكريم وتستميل الكاشح اللئيم. ثم قال: وكم أديب عاد كالنطف غنا وكان أفقر من المذلق. يقول: كم من أديب أثرى بعد فقره بسبب أبيات قالها الرجل اسمه النطف بوزن كتف، وكل كلمة على وزن فاعل فإنه يجوز فيها فعل وفعل سواء كانت اسما أو فعلا. مثلا الخضر يجوز أن تقول فيه الخضر والخضر، كذلك النطف يجوز أن تقول فيه النطف والنطف. هو النطف بن خيبري من بني يربوع من تميم، كان مقيما في قومه من بني تميم في البادية، وكان باذان عامل كسرى على اليمن يحمل مالا عظيما ويرسله إلى كسرى، فأرسل في بعض السنين عيرا تحمل شيئا كثيرا من المال. فلما توسطوا بلاد بني يربوع أغاروا عليهم، فحصل النطف على شيء كثير من ذلك، فضرب الناس المثل بما أصاب، فقيل: أهنأ من كنز النطف. وصار كنزه مثلا في كل رغيبة وعلق النفيس، يقال: لو كان عنده كنز النطف ما عدا. يحكى أنه جلس يوما يعطي الفقراء من قومه منذ طلعت الشمس إلى أن غربت، وفي ذلك يقول بعض ولده: أبي النطف المباري الشمس إني عريق في السماحة والمعالي. أبي النطف المباري الشمس إني بار الشمس، لأنه ظل يعطي منذ أن طلعت إلى أن غربت، عريق في السماحة والمعالي. وكم أديب عاد كالنطف غنى وكان أفقر من المذلق. المذلق بوزن معظم هو رجل يضرب به وبابنه أيضا المثل في الفقر، يقال: أفلس من ابن المذلق، بالذال وبالدال، المذلق والمدلق. وهو رجل من تميم كان شديد الفقر، لم يكن يجد في بيته قوت ليلة واحدة، وكان أبوه وأجداده يعرفون بالفقر والإفلاس. وفي أبيه يقول الشاعر: فإنك إذ ترجو تميما ونفعها كراج الندى والعرف عند المذلق. هذا قوله: وكم أديب عاد كالنطف غنى وكان أفقر من المذلق، يعني أنه اكتسب المال بأبياته، هذا داخل في ترغيبه في الشعر. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.